السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم يسرى؟ ازيك يا أسرة؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا الواحد بيحاول يجمع النقاط اللي من الممكن يتطرق إليها باستمرار ونطلع بجوانب إيجابية وفاعلية، فنحن نتعامل مع الحياة بشكل أفضل. ايه الشيء اللي بيزعجنا كما ذكرت؟ ازاي نتغلب عليه؟ طبعا الاشياء المعروفه اللي بتضايق الانسان او من التزامات الانسان، غرائزه، اكله شربه لبسه راحته اليوميه الروتين بتاعه. لكن في اشياء اخرى طبعا بيحاول الانسان ان يحققها، متطلبات برضه اساسيه زي لما كانش عايز يسافر يبقى عايز يسافر، لما كانش يتجوز عايز يتجوز يكون عنده عيلة، إذا ما كانش بيشتغل يبقى عايز يشتغل، إذا ما كانش عنده فلوس يبقى عايز فلوس. أنا بتكلم على الأشياء الأساسية وليس أطماع الزيادة، مش اللي عنده يعني سكن وعايز سكن تاني، اللي عنده فلوس وعايز يزودها ثروة ويبقى عنده يبقى مليونير أو يبقى ملياردير. ده شيء مشروع، أنا ما بتكلمش على مش مشروع، وإنما أنا بتكلم على الأشياء الأساسية الضرورية اللي يعني هي المشكلة حياة الإنسان، أو اللي ما عندوش عمل واللي عنده عمل وعايز لو يعني يكون عنده عمل اخر، عنده شركه وعايز يكون تبقى شركتين او عندها فروع او هكذا. دي كلها مطالب يعني ايجابيه، وهذا اذا تحقق قد يتحقق بسهوله. يعني زي ما بيقولوا الواحد عشان يبدا الخطوه الاولى، اذا بدا خلاص انطلق في الطريق، لكن اذا ما بداهاش هي دي المشكله، بيفضل في ايه؟ في مكانه وفي وضعه، وبتبدأ تتراكم عليه المشاكل، مش بتنزاح لا تتراكم، بيشعر بالضغوط، وبيشعر بالنوع من أنواع الحرمان، بيشعر من نوع يعني التقصير، بيشعر أنه عال على المجتمع. أي نعم بيأكل ويشرب وعايش، ولكنه أنا منوش فايدة، ما بيعملش حاجة، إلا اللي كان عنده بقى موهبة، ولا عنده كما ذكرت يعني هواية، أو عنده شيء وبيستطيع أنه يستغلها وبيصبح لها دور مؤثر في الحياة من خلال عيلته، من خلال أقربائه، من خلال أصدقائه، من خلال جيرانه، من خلال المجتمع اللي هو عايش فيه. وما أكثر هؤلاء الهواة أو هؤلاء أصحاب المواهب وأصحاب الملكات المكتسبة والمتوارثة. ولكن كما ذكرت احنا خلينا في المحيط بتاعنا احنا الثلاثة، اللي اي حد بيشعر بمشكله هتاثر علينا احنا الثلاثه كما ذكرت، من المشكلات العويصه المتوازنه، وازاي نعالجها، ازاي نستطيع ان احنا نخرج من المأزق اللي ممكن ان نقع فيه واحنا مدريانين نظرا لمسارات الحياه الإجبارية اللي ماشيين فيها، ونظرا للمتغيرات اللي بتصبح تتواجد بعد ما كان هناك سهولة ويسر وانطلاق كما ذكرت في حياتنا بشكلها السابق، لم تعد كذلك لأسباب متعددة. هي ما كانت تلك الأسباب المعروفة والمجهولة، هو الزمن، الزمن اللي بيغير كل شيء بالحياة، اللي بيخلي هناك تسهيلات وهناك تعقيدات وفقا لتصرفات الناس، وفقا لحسن تعاملهم مع الأحداث ومع الأشياء اللي بتواجههم وخوضهم فيها وما يجدون من دعم ومن يعني إمكانيات وقدرات تساعدهم على ذلك ومن حظ يرزق الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. وبرضك الحظ يحتاج إلى حسن تدبر وحسن فكر وحسن تصرف. حس الواحد اللي جاله حظ ولا حاجة زي كده, واحد جاله مثلا على سبيل المثال مليون جنيه ولا مليون ريال وصرف ضاعوا, جاله الحظ ولكن ما عرفش يتصرف, فهنا برضك تكون عوامل ليه يعني الاثنين تعامل الإنسان بالصورة الصحيحة مع الأحداث اللي بتواجهه ومع الظروف اللي بيجد نفسه فيها. الحمد لله على كل حال, جميع الأحوال وجميع الظروف وجميع المتغيرات اللي بتحصل واللي بتصير في حياتنا. وعلى كل حال أنا هو هناك لصل الظهر وبقول يعني ربنا يوفقنا جميعا ويجعلنا من يحل التصرف ويجعلنا من السعداء في الدنيا اللي يجد دائما لكل مشكلة حل وكل موقف صعب مخرج سهولة في التعامل مع الأحداث, والله يرزقهم ويرزقنا من وسع فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.